السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا بحول تلك من المهالك والمخاسر، ويجيك من الشرك والبدع، ويجيك من المحتفال، وينجيك من سخط الله وغضبه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم كل الأنفال. فالعلم نصبة الخلاف سفاهة بين النبي وبين قوم فلان. العلم الذي أمر الله عز وجل به في كتابه، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أمر بالعلم سبحانه وتعالى، وقال عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واستشهد الله عز وجل أهل العلم بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. حثنا الله سبحانه وتعالى على النفر في طلب العلم والتفقه في دين الله عز وجل. كن عالما أو متعلما أو مستمعا، كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابعة فتهلك. لا تكن الرابعة أي سوى هؤلاء الثلاثة، هو من يعرض عن طلب العلم. ثلاثة نفر دخلوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والنبي جالس مع أصحابه في حلقة من حلقات العلم والفطر في الدين. أما الأول فوجد فرجة فدخل فيها، وأما الثاني فلم يجد فرجة فجلس خلف الصف، وأما الثالث فنظر يمنى ويسرى ولم يعجبه الأمر فخرج. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أنا أخبركم بخبر الثلاثة نفر. أما الأول فآوى إلى الحلقة وإلى الصف ودخل في الفرجة فآواه الله، آوى فآواه الله، يعني صار في أمان الله، صار في حفظ الله ورعايته. نعم. وأما الثاني استحيا أن يفرق بين اثنين فجلس خلف الصف، وأما الثاني فاستحيا الله منه، ومن استحيا الله منه فلا يعاقبه ولا يعاقبه. وأما الثالث فأعرض الله عنه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، رضا بما يصنع وبما يطلب وبما يلتمس. إن الرجل إذا سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن من التماس حلقات العلم حضور هذه الخطبة، خطب الجمعة، خطب العيدين، والمحاضرات وحلقات تحفيظ كتاب الله عز وجل وما إلى ذلك مما يتبعها من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، طريقا إلى الجنة. هذا سبيل وقربة وعبادة من العبادات العظيمة الجليلة التي غفل الناس عنها لا سيما في هذه الأيام المتأخرة. فهلموا يا عباد الله، الباب مفتوح ولا زلنا في زمن المهلة والإمكان. يرحل المرء، ينتقل الشخص من موضع إلى موضع ليطلب حكما من أحكام هذا الدين ويتفقه في هذا الإسلام. من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين، يتعلم الحلال والحرام، يتعلم الأحكام، يتعلم العقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة، يتعلم ما يحل له أن يبيع فيه ويشتري وما لا يحل له أن يبيع ولا يشتري. رأيت العلم صاحبه كريم، ولو ولدته آباء لئام. العلم يرفع بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. نعم تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافلون. تعلم كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كبار وهم أشياخ شابت رؤوسهم ولحاهم، تعلموا الأحكام ولازموا رسول الله. وليس بعيب أن تتعلم وسنك كبير، ليس بعيب. فسلفنا يقولون من المحبرة إلى المقبرة، والعلم من المهد، من اللحد، من المهد إلى اللحد، من المهد. وأنت صغير في مهدك تتعلم حتى تموت. هكذا تعلم أبو بكر الصديق وهو كبير، تعلم عمر وهو كبير، تعلم عثمان وهو كبير، تعلم أبو هريرة وهو كبير. وما عابه ذلك حكيم بن حزام عاش 120 سنة، 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. تعلم على كبر، ولدته أمه وكان محظوظا في جوف الكعبة، كانت به حاملا، دخل جوف الكعبة فضربها المخاط، فوضعت حكيما رضي الله عنه. ومع ذلك مع علمه وفقه ومعرفته كان من التجار الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل من الصحابة الذين تعلموا وهم صغار، قليل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تعلموا وهم شباب. مات معاذ وعمره 28 سنة، لازم النبي 4 سنوات، مات في طاعون المواس في العام 18 من الهجرة في بلاد فلسطين. قال فيه صلى الله عليه وسلم: يأتي معاذ أبو عبد الرحمن يوم القيامة أمام العلماء برتوة، قائد للعلماء وقائد للفقهاء. معاذ شاب صغير، مات عمره 28 سنة. عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو يناهز الاحتلام، شاب صغير 13 سنة، 14 سنة عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون كثر، وهو شاب صغير بينهم يدور من عند هذا لعند هذا ومن عند هذا لعند ذاك يطلب العلم. فكلم مع رجل انصاري جار له فقال هيا نطلب العلم ونرحل الى الاصحاب. فقال له الانصاري وماذا تفعل انت ايها الشاب الصغير؟ ماذا تفعل انت يا ابن عباس؟ فلم يسمع لكلامه ولم يفت ذلك في عضده. واصل ابن عباس حتى صار حبر الامه وترجمان القران. فسر القران على انحاء شتى. مات الاصحاب رضي الله عنهم وبقي اربعه يقال لهم العبادله منهم عبد الله بن عباس. كان الناس يرجعون اليهم بالفتوى والسؤال. اذا اردت الشعر جئت لابن عباس، اذا اردت الانساب جئت لابن عباس، اذا اردت التفسير جئت، اذا اردت الفقه رحلت اليه، اذا اردت العقيده الصحيحه قابلته وجلست عنده وشفاك وكفاك. عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام دعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه خير من الدنيا وما فيها، خير من اموال الملوك ونقد التجار. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دعاها له النبي عليه الصلاة والسلام وهو غليم صغير ونال هذه البركة وفضل هذه الدعوة حتى قال الإمام الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد عن ابن عباس فأمسك عليه واشتد عليه، أي خذه واقبله واعمل به. ولذلك يا إخوة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع بهذا الكتاب أقواما كانوا غير مظلومين غير مشهورين، ويضع به آخرين. أبو لهب هل هو مرفوع؟ لا، محفوظ موضوع محطوط مزري. أبو لهب أبو جهل سلاطين الكفار. بلال رضي الله عنه الحبشي أسود البشرة أفطس العنف رفعه الله بالقرآن. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم، عطاء بن أبي رباح كان أسود البشرة أفطس الأنف أشد اليد أعرض من أعرج النجم، ومع ذلك كان الخليفة يستأذن عليه ليسأله في الأحكام. الحسن البصري أبو سعيد أحد الموالد من موالي البصرة سأله سائل أو سأل الناس لماذا ارتفع الحسن البصري وانخفض غيره من الناس من الأغنياء والتجار والملوك، لماذا؟ قالوا احتاج الناس إلى علمه ولم يحتج إلى دنياهم. احتاج الناس إلى علمه ولم يحتج هو إلى دنياهم وأموالهم. الحسن البصري كان كلامه يشبه كلام الأنبياء. نعم، اقرأ حكم الحسن البصري، اقرأ أقواله وإرشاداته، فيها السعادة، فيها البركة والفوز والفلاح. إذا مات ابن آدم ما انقطع عمله الا بكلام علم ينتفع به، وصدقه جاريه، وولد صالح يدعو له. ثلاث خصال تعود عليك وتجري لك وانت في رمسك ودحرك. فهل حرصنا ايها الناس على هذا العلم وعلى التفقه في الدين؟ لان بالفقه تصح صلاتك ويصح حجك ويصح صيامك وتصح معاملاتك، واما بالاضطراب والجهل فلا تصح شيء من هذه العبادات. بالعلم تستقر الاحوال، بالعلم يهني الناس بحياتهم ومعاشهم، بالعلم يأترف الناس، بالعلم تنتهي الفوضى والاضطرابات. لو تعلم الناس جميعا وعرفوا الأحكام الدينية ما لهم وما عليهم، وعرفوا حق الله عليهم وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرفوا حقوق الناس عليهم، لساد الأمن والأمان والاستقرار المجتمعات الإسلامية التي تموج اليوم كموج البحر فتن متلاطمة وأمواج متلاطمة ظلمات بعضها فوق بعض. فيا أيها المسلم، لا مخرج لك من الفتن إلا بالعلم الشرعي ومعرفة الأحكام الدينية والتفقه في هذا الشرع الحليم. إذا كنت كذلك نجوت. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح من ضمن هذا الكتاب كتاب سماه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وقت الفتن. الاعتصام بالكتاب والسنة، اعتصامك بحبل الله، اعتصامك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون ذلك إلا عن علم وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن العلم الشرعي أيها الناس ميراث الأنبياء، ميراث الأنبياء، فمن أخذه أخذ بحق وافر. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ما ورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم الشرعي، فمن أخذه أخذ بحق وافر. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات ومراتب، سابقات سميات، وغيرهم لا ينال هذه الدرجات ولا هذه المراتب. نعم يا أيها المسلمون تفضلوا تفضلوا، فإنك لا تعرف عدوك من صديقك إلا بمعرفة الأحكام الشرعية، لا تعرف متى تجاهد ومتى لا تجاهد إلا بمعرفة الأحكام الشرعية، لا تعرف هذا حلال وهذا حرام إلا بمعرفة الأحكام الشرعية. فهل حرصنا على ذلك؟ والله الذي لا إله غيره، إن في هذه الأيام المتأخرة سر طلب العلم سهلة متاحة متيسرة، لكن أين العزيمة وأين الهمة التي تغطيه والتي ترافقه والتي تلازمه؟ أين هذه الهمة وأين هذه العزيمة؟ كان الأوائل الرجل يرحل في حديث واحد الأشهر الكثيرة، واليوم يتعلم أحدنا بابا من أبواب العلم في دقائق وفي لحظات، الأمر متاح وميسر. كم كان الأوائل يتعبون وينصبون ويمشون حفاة في شدة الحر، لا يجدون نعالا يلبسونها ولا يجدون ثوابا يركبونها. واليوم ربما يأتيك العلم الشرعي وأنت جالس في بيتك وأنت جالس في مسجدك وأنت تركب سيارة وأنت تسير في الطريق تحصل ما تشاء، لكن أين الهمة وأين العزيمة القوية والإرادة التي لا تعرف الانتهاء؟ كم كان الأوائل يرحلون، كم كان الأوائل ينصبون ويتعبون. يجب أن نستحضر هذه المواقف وهذه المشاهد فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، جاء في الصحيح بيان لحالة العالم ولحالة العابد الجاهل. الرجل الذي قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب، فدل على عابد غير مستبصر ليس بعارف للأحكام الشرعية، فقال: هل لي من توبة؟ فقال له: ليس لك توبة، باب التوبة مغلق دونك، لا تقبل منك. سبحان الله، الله الذي يبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار. فغضب الرجل واشتاق فقتله فوفى به المئة. أرجاء الإخوة تقدموا مجلس نحن الخلف، تقدموا أيها الإخوة رحمكم الله. هذا العابد يا إخوة جلب على نفسه الشر، وكما قيل رب شخص يحمل حتفه على كتفه، رب شخص يحمل حتفه هلاكه على كتفه بسبب فتوى سيئة، فتوى على غير بصيرة، فتوى من عابد جاهل شوه صورة الإسلام. ولذلك العالم المستبصر يشرح الإسلام شرحا وفيا، ويبين محاسنه، ويبين جماله واعتداله ووسطيته، وكونه خير في الدنيا والدين والآخرة، وكونه يحكم في كل المجالات الصغيرة والكبيرة وكل شيء. فصلناه تفصيلا، كل شيء فصل في هذا الشرع الحنيف، وما من شيء إلا وله حكم ونبأ في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء والقياس الصحيح. أحكام لا تتناقض ولا تضطرب، أحكام يصدق بعضها بعضا، أولها يصدق آخرها، آخرها يصدق أولها. الاضطراب ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بعد أن قتل هذا العابد مشى هذا القاتل، ثم عاد له عبد مرة أخرى فقال: هل لي من توبة؟ فدل على عالم مستبصر، فذهب إليه وسأله فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ بابها مفتوح، باب التوبة عرضه 70 سنة، 70 سنة مفتوح، الطرف منه 35 سنة. شوف رحمة الله وسع ذلك، شوف مغفرة الله، شوف عفوه وصفحه. 70 سنة لا يغلق إلا إذا خرجت الشمس من مغربها، حين ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لله أفرح بتوبة أحدكم. أشد ما يكون الرجل وهو على ناقته في سفره وقد ضلت ناقته ثم التمسها فلم يجدها فعاد ينتظر الموت، فبينما هو في نعاسه فتح عينيه فوجد ناقته عليها متاعه وشرابه وزاده، ففرح فرحا شديدا فقال: اللهم انت عبدي وانا ربك. اخطأ من شدة الفرح. قال الرجل العالم المستبصر: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب الى ارض كذا وكذا فعش عندهم وابقى بقية ايامك عندهم. فخرج، ففي منتصف الطريق جاء امر الله واختلف ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. يا ترى سيكون من نصيب هؤلاء فتقبض روحهم او يكون من نصيب ملائكة العذاب؟ فكان برحمة الله عز وجل انقبضت ملائكة الرحمة هذا الرجل بنيته الحسنة وتوبته الصادقة وعزيمته القوية. ترك الاهل والاوطان، ترك الخلان، ترك ما كان فيه يعيش ومشى الى ارض غريبة يريد ان يصل اليها ليبدأ صفحة جديدة وخطوة اخرى ويتوب الى الله سبحانه وتعالى. العلم ايها الناس فوائده لا تحصى، فضائله لا تعد. وكم وكم اتكلم ولم ينتهي الامر، ولكني اختصر الموضوع اختصارا واوجزه ايجازا، والا الفت فيه مؤلفات عديده متنوعه من علماء متنوعين متعددين في ازمنه متعاقبه الى يومنا هذا لا ينتهي فضل العلم. وتواتر هذا الامر عند الناس جميعا حتى عند الجهال. لو قصد الرجل بانه جاهل وهو حقا جاهل يتبرأ. لو قلت له انت جاهل وهو بحق جاهل يتبرأ. نعم، لا يحب احد ان يوصف بالجهل، ويحب كل الناس ان يوصفوا بالعلم وان لم يكونوا كذلك. لا ادل على ذلك يا اخوان على فضل العلم من ان الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اباح لنا اكل صيد الكلب المعلم، وحرم علينا صيد واكل صيد الكلب غير المعلم. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. لا يحل لك ان تاكل صيد الكلب غير المعلم، ومباح لك ان تاكل صيد الكلب المعلم. انظر، الكلب المعلم الذي اذا حففته انقض واذا كففته كف. اما غير المعلم لا يحل صيد ولا يؤكل، هذا في كتاب الله عز وجل. ايضا من ذلك الهدهد، هدهد سليمان عليه السلام قال: احط بما لم تحط به. سليمان الذي اوتي الملك كله لم تجتمع الدنيا الا لاربع من الناس، لم تجتمع الدنيا كلها الا لاربع: سليمان وذو القرنين، مسلمان وكافران النمرود وبخت نصر. اثنان كافران واثنان مسلمان، اجتمعت له الدنيا كلها. سليمان ملك الدنيا كلها، ومع ذلك الهدهد قام بسلطان العلم وحجة العلم والمعرفة والدعوة إلى التوحيد. قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هدهد يدعو للتوحيد، هدهد ينكر الشرك، هدهد يحاجي سليمان، هدهد يتبجح ويفتخر على سليمان لأنه أحاط بما لم يحط بسليمان، لأن سليمان لم يكن يعلم الغيب، إنما يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى. نعم، لو كان سليمان يعلم الغيب لعرف، أو كانت الجن تعلم الغيب لعرفوا أن سليمان قد مات وهو متكئ على من سأت، اتكأ سنوات وهو ميت، واقف ميت متكئ على عصاه. نعم، فلما سقط تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قعدوا سنوات يحفرون الأنهار وشقون الأنهار، وسليمان واقف ميت على عكازته يظنونه حيا، موصل مفتح هكذا يظنونه حيا من شدة الخوف منه، يحفرون ويعملون ويظنون أنه باطل حي. فلما أكلت الأرض عصا من أسفله سقط، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أحطوا بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ولذلك يا إخوان أربعة لا يحل قتلها، أربعة لا يحل قتلها، وفيها شرح طويل ولكني أشير إشارة. الهدهد لا يقتل ولا يذبح ولا يقتل. النملة على تفاصيل. الثالث النحلة. الرابع الصمد وهو حيوان ما بين العصفور والحمامة، لو أوصافه أربعة لا يحل قتلها: الهدهد، النملة. النملة قرصت نبيا من الأنبياء جالس في القرية، نزل منزلا وواديا فقامت نملة لدغته، وقام وحرق مساكن النمل كلها، فعتبه الله من فوق سبع سماوات: هلا قتلت نملة واحدة؟ هلا قتلت نملة واحدة؟ قتلت أمة من النمل تسبح؟ قتلت أمة من النمل تسبح؟ نعم، هلا قتلت نملة واحدة قصاصا وعدلا؟ الثالثة النحلة، الرابعة الصور. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والغام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم ارزقنا الأمن والأمان والاستقرار. اللهم ارزق مصر الأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وقت الصلاة.